فجعل للزوج الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Thank you. لا للكافرين Yeah. لوجه الذي لا نريد